بالنسبة لتقسيم القرآن هي من المثاني، والمثاني هي الدرجة الثالثة بعد السبع الطوال، ثم بعدها المئين، والمئين يعني السور التي تربو على 100 آية كيونس وهود ويوسف والإسراء وأمثالها، ويعقبها المثاني وهي السور اللي في مثل الأنفال، يعني تقريبا الأنفال 10 أوجه، 10 صفحات مثلها الروم والعنكبوت. ولذلك ابن عباس قال الأنفال من المثاني، لما جعلتموها وسط السبع الطوال؟ يسأل عثمان فأجاب بالجواب المشهور. وصلنا إلى قول الله تعالى توجيها وتثبيتا وأمرا للمؤمنين بالاستفادة من ما حصل في بدر، سواء من إقدام أو من تنازع أو من غيره. يا أيها الذين آمنوا، وهذا الخطاب تكرر في هذه السورة كثيرا، حتى يمكن أن تكون هذه السورة من أكثر السور في القرآن التي فيها يا أيها الذين آمنوا على نسق واحد وراء بعض، من قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ثم قال بعدها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله للرسول، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، إذا لقيتم فئة، والفئة هي المجموعة من الكفار كثرت أو قلت، وقول إذا لقيتم تدل على أدب منصوص عليه في القرآن وفي السنة أنك لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا. العبد المؤمن دائما يستكيل الله ولا يتكل على نفسه، ولا فلا تتمنوا لقاء العدو. والناس اللي اليوم يتكلمون كلام كثير ويتمنون الحروب ويتمنون لقاء العدو، هؤلاء هم الذين لا يستحون من الفرار. إذا حمي الوطيس هذا المستعجل دائما هو الذي لا يستحي من الفرار. وحتى في الجاهلية أحرص الناس على الفتنة وعلى القتال هو أقلهم حياء من الفرار، وأطول الناس حبال وأدفعهم للحرب ما يستطيع هو الذي يثبت. فقول إذا لقيتم لا تتمنوا، وحتى في المناصب وفي الولايات لا تتمنها، فإذا ابتليت بها فاصبر بلوى. وكذلك كما ذكرنا قريبا في الشهرة وفي المال، لا تتمنى الشيء وتستشرف له، فإذا بليت به فاصبر. قال إذا لقيتم فئة أول أمر لهم وتأديب فاثبتوا، والثبات من الله عز وجل، لكن العبد المؤمن يعود نفسه على الثبات، وخاصة في الساعات الأولى من المعركة، فإن الساعات الأولى من المعركة هي الحاسمة في توجيه النصر والهزيمة في الغالب، فإن المتخاصمين يكونون مشحونين وكل واحد يريد أن ينهيها بأي شيء، فلذلك يكون الضربة الأولى والصدمة الأولى هي أشد شيء. وعبر التاريخ الذين يصبرون ويثبتون ويمتصون الصدمة الأولى هم اللي ينتصرون. وفيه أستحضر الآن في ذهني كثير من المعارك المعاصرة والقديمة وفي وقت الصحابة وفي وقت الجاهلية، ولذلك القواد المحنكين دائما يحاول يجعل خطته على امتصاص صدمة العدو الأولى، ولكن ترى صعبة. احنا الآن نحمد الله وما نتمنى لقاء العدو، نسأل الله أنه يقدر لي في الخير، لكن ترى صعبة. يعني كل شجعان العرب وأبطالهم تكلموا عن الأشياء النفسية اللي تحدث عند الصدمة الأولى، وكلهم بيّنوا أنها صعبة. عنترة وعمر بن معدي كرب، قطري بن الفجاءة، ابن الأطنابة، كثير منهم له أشعار في ذلك. يقول معاوية وهو من أشجع العرب رضي الله عنه، يقول علموا أولادكم الشعر فلقد هممت أن أفر ليلة الهرير وهي من ليالي صفين، فتذكرت أبيات ابن الأطنابة الأنصاري فاستحييت من الفرار. وش قال ابن الأطنابة وهو مشهور من شجعان الأنصار في الجاهلية؟ قال أبت لي همتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيحي وإقدامي إرغامي على المكروه نفسي، يعني معنا مكروه، وإرغامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيحي وقولي كلما جشئت وجاشت. معنى هذا التصوير الحقيقي للنفس عندما ترى الأعداء يريدون قتله، هذا أشجع الناس. وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريح. فيقول معاوية لما ذكرت هذه الأبيات ثبت، و عمر بن معدي كرب يقول: وجاشت إلي النفس أول مرة وردت على مكروهها فاطمأنتي. يعني أول مرة تجيش كذا تريد الفرار، لأنه موقف صعب. وقطر بن فجاءة وإن كان خارجي مجرم لكن شجاع، قال: أقول لها وقد طارت شعاعا. هذا يذكر صورة أخرى، النفس كأنها أصبحت كالشعاع من شدة الرهبة. أقول وعنه شجاع، مشهور له بالشجاعة الفائقة. أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. أبيات حسنة وإن كان خارجي. فالمراد أن الله عز وجل أوصاهم بالثبات، والثبات كما قال أيضا أبو تمام في أبيات له رائعة جدا، يمدح محمد بن حميد الطوسي، يمدح رجل مشهور فر عنه أصحابه، والشيء يقول: فأثبت في مستنقع الموت رجله، غرز رجله في مستنقع الموت، وقال لها: من تحت أخمصك الحشر. يعني لن تتحرك هذه الرجل حتى تحشر من هذا المكان، من تحت أخمصك الحشر. هذا معنى الثبات، ولكنه صعب إلا من ثبته الله عز وجل. والله يأمر المؤمنين أن يثبتوا في الصدمة الأولى، لأنه معهم الله عز وجل. فأثبت في مستنقع الموت رجله، وقال لها: من تحت أخمصك الحشر، تردى ثياب الموت حمرا، فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. هذا الأول، الثبات. وحتى أن كثير منهم من الشجعان وكذا يعض كذا على نفسه ويثبت إلين يمتص الصدمة. ترى حتى في المصارعة الفردية، المحترف دائما في المصارعة الفردية، يعني المطارحة اللي بين عرب، يكون الخصم دائما مشحون، فإذا حاول امتصاص اندفاعته الأولى يكون هو المنتصر دائما. فالله عز وجل يقول: اثبتوا لا تتزحزحوا، لأن هؤلاء يقاتلون عن باطل وأنتم تقاتلون عن حق، عن دين. لو فر أحدكم وانكسر جناح الإسلام وفت في أعضاد إخوانه، هذه من السبع الموبقات. عود نفسك على الثبات. ولهذا أيها الإخوة، الجهاد رأس السلام. الجهاد الحقيقي ما يكون إلا بعد تزكية طويلة. أما جهادهم اليوم هذا كلام فاضي، هذا حتى في مقاييس الشجعان ليس بجهاد. كون الإنسان يلبس حزام ويمشي كذا وسط الناس مثل المرأة، وأحيانا لابس ثوب مرأة، وإذا جاء وسط مجموعة ضغط زر وتفجر، هذا مو بجهاد حتى ولا هو بشجاع. وهذا هو جهادهم اليوم كله، كله غيلة وغدر وجبن. الآن حتى اللي اخترع السلاح الآلي، المسدس والبندقية، وش قال النصراني اخترعه؟ يقول: الآن قامت سوق الجبناء، لأنه من وراء صخرة من بعيد ويرمي. لكن أول كان يقولون: إذا قصرت أسيافنا قربناها بالخطو إلى الموت. يعني أول وجه الوجه. أما الآن بعد الرصاص، الرصاص هو الرصاص، قامت سوق الجبناء. فكيف الآن باللي يخفي تحت الثياب أشياء ويقول جهاد؟ لا تزكى ولا تربى ولا جاهد نفسه. وكما لاحظتم الآن اللي يزعمون الجهاد أكثرهم أعوذ بالله يجدون عندهم مسكرات وبلا، وقد الآن يعني أول كان يستترون، الآن بعد آخر نموذج الجهاد الفاسد نموذج داعش أعوذ بالله، عصابات، إجرام. يعني ترى ليس يعني الإعلام قد الواحد يظن أن يزيف صورتهم، هذه صورتهم الحقيقية. عندهم زنا، فواحش، خمور، حشيش، مخدرات، كل هذا منتشر عندهم وهم باسم الجهاد. طيب وين الجهاد هذا؟ فإذا الجهاد الحقيقي ما يكون إلا بعد تزكية طويلة، لأنه فيه صعوبة أنك تثبت، وأن الفرار منه من السبع الموبقات، يعني من أكبر الكبائر. وهذا ما يكون إلا واحد زاكي خلاص، بايع ومشتري وصادق ومحافظ كان على الصلاة أيام طويلة وعلى الصبر وعلى علاقة مع الله والتوكل والتوحيد حتى يثبت. الثانية: استعينوا على الثبات بالذكر، والذكر دائما يثبت. واذكروا الله، ليس ذكر خفيف، واذكروا الله كثيرا، ذكر كثير عميق. وأحسن ما يكون في الجهاد بينك وبين نفسك. يقول قيس بن عباد من أصحاب علي، يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت بالذكر في ثلاثة مواطن: عند الجنازة يستكينون الموت ما يرفعون أصواتهم، وعند القتال إذا بدأوا يقول واحد يصفهم يقول: ما تسمع فقط إلا وقع السيوف في الجماجم، ويسبح بينه وبين نفسه ويذكر الله. إلا إذا كانت حملة من الجيش، فهذه قد يكون فيها تكبير بصوت مرتفع ليفت في أعضاء الكفار ويقوي المؤمنين بعضهم بعضا. أما أن يكون في ضوضاء وصخب وكل واحد يصايح، لا، اذكروا الله كثيرا بينك وبين نفسك، لأن هذا يعزز السلام الداخلي والقوة الداخلية. ذكر كثير، قال قتادة: أوصاهم الله بالذكر في أشغل ما يكون عند الضراب بالسيوف. ولأن هذا الموطن، هذا الموطن موطن فتح أبواب السماء لإجابة الدعاء عند التحام الصفوف، عند نزول الغيث، يعني إذا فتحت أبواب السماء بالمطر أو بالنصر أيضا الدعاء يرفع. فقال تعالى: أثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي لكي تفلحوا. ومعنى تفلح يعني تحصل ما تريد، هذا معنى تفلح. ترى موجودة عندنا حتى في اللغة الدارجة الآن، إذا واحد يبغى في اللغة الدارجة هنا في الجزيرة ودول الجزيرة، إذا يبغى يقول واحد مثلا خذ لي تبي، يقول كفلح، أفلح بما معك، يعني خذ هذا الشيء وأفلح. يقولون لا زالوا، أفلح يعني خذ ما تريد، ومعنى هنا لعلكم تفلحون، لعلكم تنالون ما تريدون، أفلحوا بذلك. وهذا أيضا موجود في معلقة عبيد بن الأبرص، قال: أفلح بما شئت، أي عش كما شئت. فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع القريب، يعني الذكي الفطن قد يخدع والضعيف قد يفوز. فيقول لك: عش كما شئت، فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع القريب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هذا أمرين. الأمر الثالث: وأطيعوا الله ورسوله، طاعة تامة، الطاعة التامة لله ورسوله، لأن المعصية تسبب الفشل، تسبب انهيار الصف، سواء معصية الله أو حتى معصية القائد. أطيعوا الله ورسوله، أي فيما في حقوق الله عز وجل، وكذلك طاعة القائد، هذه مهمة جدا، لأن الحرب حساس، أي تصرف فيها قد يغير الموازين. ولذلك: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وطاعة القائد مهمة الآن في الأنظمة العسكرية، وإن كان أحيانا قد يبالغون، لكن أصل المسألة صحيحة. العسكري أول ما يتوظف سواء ضابط ولا فرد يربونه على الطاعة التامة لمن فوق، هذا المعنى صحيح، لكن في غير معصية الله. ليش؟ لأن العسكري مؤهل أنه يدخل حروب، وإذا هو ما تربى على أن يطيع اللي فوقه وكذا، ممكن يعصي، ممكن عنده آراء، وهذا مو مجال رأي شخصي، هذا أي تصرف على الجميع كلهم. فلذلك هم في أوقات السلم أول ما يأتيهم الشاب يهدمون شخصيته ثم يبنونه من جديد على النظام العسكري، وهو احترام من فوقك وطاعته وعدم المجادلة وعدم، لأنهم يدرون أن في الأوقات الحساسة إذا هو ما تربى على الشيء هذا ممكن يسبب كوارث، يقولوا له روح يمين يروح يسار. فهنا قال عز وجل: أطيعوا الله ورسوله. يجب في وقت الحروب نؤجل الخلافات، نؤجل اجتهادات الآراء الشخصية إلا المشورة. قال: ولا تنازعوا، النزاع في هالوقت حساس جدا. ولذلك أيضا في وقت الغربة، وقت هجوم الأعداء على أهل التوحيد مثل وقتنا هذا الآن، الروافض الصوفية وكذا، مفروض أي خلافات أو جدال يعني يمكن تأجيله يؤجل. وأما إذا كان خلاف في العقيدة ما يؤجل، هم أعداء، ولو كانوا من أبنائنا أعداء. قال: ولا تنازعوا، إذا فعلتم ذلك، إذا تنازعتم ستفشلوا. الفشل، وش معنى الفشل؟ الفشل عند العرب هو الخور، الانهيار، عدم حصول ما تريد. يقال: فشل فلان، الفاء والشين واللام، هذه الثلاثة إذا ركبت أيا كان تؤدي معنى معروف، وهو أنه ما حصل ما يريد وخار وانهار ونحو ذلك. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تهديد أن هذه سنة من سنة الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يروى أنه جاء وفد من بني الحارث بن كعب أهل نجران، وهو من مذحج، وهؤلاء معروفين بأنهم أشداء في الحروب حتى في الجاهلية، يغلبون الناس، وهم معروفين، يعني أخذناهم في الوفود، كما قال القائل يمدح بعض الناس ويتكلم عن واحد ابتلاه بنفسه وهو مب، يقول: ولو أني بليت بهاشميين خولته بنو عبد المداني، يعني هؤلاء لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني، جاني واحد يعني حتى مشكلة الكلام معه. فقال لهم، يروى أن عليه الصلاة والسلام قال: بما تغلبون الناس؟ قالوا: يا رسول الله، نحن لا نغلب الناس، نحن مثل العرب نغلب ونغلب. قال: أنتم تغلبون، يعني في الأكثر يكون. قالوا: نغلب الناس بأشياء، أولا لا نبدأ أحد بعدوان، لأن نعرف أن البغي يعود على صاحبه. والثانية لا نتنازع، إذا سلمنا أمرا لأحد نتبعه، كلامنا واحد. وذكروا شيء ثالث فقال بهذا من أخذ بهذه الأشياء يغلب. وكذلك علي رضي الله عنه يقول لأهل العراق: ليت لي بدل الواحد منكم، العشرة منكم واحد من أهل الشام. إذا قال لهم معاوية من هنا قالوا سمع طاعة، وأنا إذا قلت من هنا قلت لا من هنا. أهل العراق يعني لقي منهم علي أشياء يعني مهولة جدا، حتى قال: اللهم أبدلني خيرا منهم وأبدلهم شرا مني. فأجاب الله دعوته ولقاهم الحجاج. في الطاعة في الحروب وعدم التنازع والسمع يعني أمر. قال: فتفشلوا وتذهب ريحكم. وش معنى تذهب ريحكم؟ بعض الناس قال الريح هنا يعني استعارة للقوة والنصر، كما قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. يعني إذا كان الأمر مواتي معك وانفتح لك باب اغتنمه، ترى كل عاصفة لها سكون. هذا معنى إذا هبت رياحك. فقال تذهب ريحكم يعني نصركم وقوتكم وهيبتكم. وبعضهم قال تذهب ريحكم أي الرعب الذي في قلوب الأعداء منكم، هذا ريح يعني يكفأ قلوبهم. فإذا رأوكم الأعداء وعلموا أن بينكم تنازع ذهبت المهابة منكم من قلوبهم، هذا أيضا معنى. وقال بعضهم إنها على وجه أن الله عز وجل نصرنا بالرياح، كما قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بماذا؟ بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور. الصبا هي الرياح الشرقية تأتي من المشرق، والدبور اللي تأتي من جهة المغرب، فعاد تهلك بالدبور، هذه رياح تأتي بالعذاب. والمؤمنون ينصرون بالصبا، وكانوا إذا ثبتوا وذكروا الله هبت رياح الصبا فأيقنوا بالنصر. فإذا تنازعتم ذهبت ريحكم، أي لا ينصركم الله بالصبا، وهي أحد الجند. كل هذه معاني صحيحة. ثم قال تعالى أيضا: واصبروا. هذه كلها سبحان الله العظيم، الآيتين هذه فيها أسباب النصر الحقيقية، ولكن هذه ما تكون إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما قالوا له في مكة نقاتل قال: لا، ليس الآن. ووصف الله ذلك بقوله: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. سنين طويلة يريدون القتال ويقال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كل ما اندفعوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن بني إسرائيل يقولون للنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لما جاءهم الملك وش فعلوا به؟ أن له الملك ونحن أحق بالملك منه، حتى الماء يقول شربه بس، اختبار ولا واحد إلا فئة قليلة. فالمندفع دائما والمتعجل لا تفرح به. فهنا قال: واصبروا، سواء قبل القتال أو أثناءه أو بعده، الصبر. وهذا أيضا عند العرب إنه من أسباب النجاح. قالوا لعنترة، هو مشهور عاد بالشجاعة وإن كان مات مشرك، قالوا: ما الشجاعة؟ قال: صبر ساعة، اللي يصبر هو اللي يفوز. الشجاعة صبر ساعة، لأنه ردت على مكروهها فاستقرت. فقال تعالى: واصبروا. ثم وعدهم إن الله مع الصابرين، معية خاصة، نصر وتأييد. يعني إذا أنتم صابرين وتكظمون وتثبتون وتذكرون الله، ترى الله مع الصابرين. هذا الآن وصايا واضحة وعظيمة سبحان الله العظيم، سواء في القتال في غيره، حتى بين المؤمنين، لأن الناس الآن دائما في صف جهاد للمنافقين، للشيطان، لغيره، للمبتدعة. أهل الإيمان يأخذون بالوصايا هذه، يثبتون، يذكرون الله كثير، يطيعون الله ورسوله، لا يتنازعون، يصبرون، تراهم يمكنون إن شاء الله من المبتدعة، من المنافقين، وحتى من الشيطان تمكن بهذه الوصايا: إن الله مع الصابرين. الآن كما قلنا هي مثاني، انتقل إلى الصف الثاني فقال: ولا تكونوا، هذا أيضا وصية، كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. سبحان الله، دائم هذا اللي يجيك رأي ودائما ترجع على رأسه، سبحان الله العظيم. حتى لو كان في البداية، فهؤلاء أهل بدر أخذنا قصته، قال لهم أبو سفيان: يا قوم، اللي خرجتم لأجله قد أحرزناه، وهي العير، وأدركهم وين؟ في الجحفة، يعني قريب من مكة، قريب من رابغ، بعيد عن بدر وعن المدينة. ارجعوا، الله عز وجل أحرز لكم عيركم ومالكم ومال محمد. وقال لهم عتبة بن ربيعة: يا قوم دعوه، إن كان صادق فعز عز لكم، وإن كان كاذب خلوه في يد غيركم من العرب. أنتم الآن تقتلون أبناءكم أبناء عمومتكم. لكنهم أطاعوا رأي الخبيث الشيطان أبو جهل، فقالوا: لا، حتى نذهب إلى بدر. وتعرفون القصة. فقال تعالى: خرجوا من ديارهم بطرا. البطر معناه أن تستقبل النعمة بالمرح، ليس بالشكر، بالمرح والخيلاء والفخر والتباهي، هذا ما هو طيب. فقال: تعزف القيان، ننحر الجزور، تسمع بين العرب، ورياء الناس، يعني مراءة للناس، ويصدون عن سبيل الله. ترى هذا الملحظ أيضا المهم، أن غير البطر والرياء هم في الحقيقة يريدون، يبغونها عوجة، يريدون يصدون الناس عن الإسلام. فرجعت عليهم، قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: اللهم هذه قريش قد خرجت بخيلها وخيلائها تحادك وتصد الناس عن سبيلك، اللهم أحينها الغدا، أي اجعل حينها وهلاك الغدا. فهي خرجت تحاد الله ورسوله. قال: والله بما يعملون محيط. وهذا فيه تهديد لهم، أنه مهما بطروا ولا تراوا، الله محيط، محيط بكل ما يعملون، اللي هلك واللي بقي ترى في إحاطة الله وفي قبضته، وكما قال في سورة البروج: والله على كل شيء شهيد. قال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، من زيادة المكر بهم جاءهم الشيطان في سورة سراقة، وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس. قالوا: طيب بني كنانة وقبائل الساحل كان بينهم حروب، يخافون أنهم يعقبونهم على مكة. قال: وإني جار لكم، وهو من سادة كنانة، إذن لا تخافوا على من خلفكم. بل قال كنانة: الآن أتت مدد لكم، ولا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم، مزين لهم، وإنما هو إبليس. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبه، ليه؟ رأى الملائكة، وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. قيل إن هذا كذب، ما يخاف الله، وقيل إنه يوم شاف جبريل خاف إنه يوم الوقت المعلوم، لأن الله قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. إلى متى؟ إلى يوم الوقت المعلوم. فيوم رأى جبريل ورأى الملائكة خاف إن هذا يوم الوقت المعلوم، فكان يده في يد الحارث بن هشام، فنزعها من يده وهرب. ويقول له الحارث بن هشام: يا سراقة، وين كلامك؟ وين جار من الناس؟ قال: إني أرى ما لا ترون. ثم بعدين انتشر في مكة إن سراقة هرب، فجاءهم سراقة الحقيقي، قال: يا قوم، وجاب الشهود: والله ما حضرت بدر ولا جيت ولا. قال: وأنت اللي فعلت وقلت وهربت؟ قال: ليس أنا، إنما هو صار الشيطان على صورة سراقة. قال: والله شديد العقاب. وهذا يا إخوان ترى في الشيطان الأكبر، حتى في شياطين إنس يكون معك ويزين لك أعمالك. كلكم تعرفون قصص أصحاب المخدرات وأصحاب البدع وأصحاب الإرهاب وغيرهم، يزين لك، وإذا شافك تورطت سحب يده منك وقال: إني بريء منك. أليس هذا اللي يحصل دائما؟ كل قضايا القتل، المشاركين في القتل يتبرون من القاتل، في قضايا المخدرات، في قضايا الفساد، في قضايا المبتدع، قضايا الإرهاب، كثير منهم يتبرأ منه. والآن نشوفهم في السجون بعضهم يعترف على بعض وينفض يده منه، كل الشياطين هكذا، لكن أصحاب الحق لا يثبت. قال: والله شديد العقاب وشديد المكر، كيف فعل بهم هذا كله حتى يوقعهم في ما أراد الله عز وجل. الآن سيأتي مشهد آخر بعد ما أتى مشهد المؤمنين الصابرين ومشهد المرائين البطرانين هؤلاء الممكور بهم، فيه مشهد ثالث لا هؤلاء ولا هؤلاء، وهذا غريب في بدر. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هذول منين طلعوا هذول؟ لو كانوا في أحد يمكن، أحد برز فيها النفاق، قال قائلهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لكن أهل بدر 300 واحد ما فيهم منافق، منين طلعوا المنافقين؟ أكثر المفسرين قالوا المنافقين ذولا والذين في قلوبهم مرض كانوا نفاق مقلوب، كانوا في صفوف الكفار وفي داخلهم الإسلام، ولكنهم خرجوا مع الكفار إما بالإكراه وإما بالمداهنة، وكانوا في الباطن تعرفهم مسمين، منهم علي بن أمية اللي نزل فيهم آية النساء، فكانوا في الباطن يقولون إذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا مسلمين في الباطن في أول أمر، إذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الودن، لكن يوم شافوهم ضعفة ما معهم إلا فرسين، ما معهم إلا كذا، ولا سلاح ولا شيء، قوي عندهم النفاق والمرض، فقالوا: غر هؤلاء دينهم، يعني الدين اللي يزعمون هذا الجديد غرهم، ولا كيف يناطحون هؤلاء فرسين وكم بعير و300 واحد وتناطحون هؤلاء كلهم؟ هذا الكلام دائما يقال لأهل الحق، يقول غره دينه ولا اغتر بكذا. والذين في قلوبهم مرض أعم من المنافقين، هذا المعنى الأول، إنهم في صفوف الكفار، وهذولا اللي كان الصحابة يقولون قتلنا إخواننا، فقال الله: ليسوا بإخوانكم، هؤلاء الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. والمعنى الثاني أن يكون هذا قيل بعد، لكن الأول أقوى، قيل بعد المعركة أو لما خرج المؤمنون من المدينة. فيه ناس منافقين في المدينة على خفية، وإن كان النفاق أكثر ما نجم بعد أحد، قالوا غر هؤلاء دينهم بقاتلهم قريش بهالفرسين، هذه ما معمله فرسين، والإبل 70 هم 300 يتعاقبون عليها كل 3 على 1 بيقابلون قريش. هؤلاء ما لهم تفسير خروجهم إلى قتال قريش إلا أن غرهم دينهم. هذا أيضا قد يقال في المدينة، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، هذا تفسيرهم للوضع، ما وجد تفسير إلا هذا. قال تعالى ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، يعني من يتوكل على الله فإن الله سينصره ويؤيده. لكن ختمت الآية بكل ما يؤدي المعاني بلفظ عظيم، ما قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه مثل هناك، لا، قال ومن يتوكل على الله تنتظر الجواب، ماذا سيحصل له؟ كل واحد يتوقع وش يحصل له، فقال فإن الله عزيز حكيم، يعني لا تفكر في الموضوع، لأنك أنت توكلت على من؟ على عزيز لا يرام ولا يضام، وعلى حكيم يضع الشيء في موضعه ولا يأخذ الأولياء ويشكر لهم، فلذلك نم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، حقيقة التوكل. الآن جاء مشهد آخر، نحن الآن نرى الظاهر أن هؤلاء الكفار يقتلون، لكن فيه مشهد ما نستطيع أن نعلمه إلا بالوحي، وهو أثناء موتهم وش كان يفعل بهم في الباطن. قال ولو ترى، يعني ولو كنت ترى حقيقة ما كان يفعل بهم لرأيت أمرا عجبا، وهم الآن على بداية الآخرة. قال إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ملائكة الموت والملائكة اللي كانوا حاضرين، إذ يتوفى الذين كفروا وش يفعلون بهم مع قتل السيوف ومع الرهبة ومع الهزيمة ومع البلاء اللي حصل لهم؟ فيه أمر آخر أعظم، كان الملك إذا أراد أن يتوفى الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم، قيل إن الله حي كريم، أي يضربون أستاههم وأدبارهم. حتى قال رجل والله لقد رأيت في ظهر أبي جهل مثل الشراك، مثل آثار السياط من الضرب. فتليت هذه الآية ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة في ذلك اليوم، كيف يتوفونهم؟ يتوفونهم ويستقبلونهم أعوذ بالله بالضرب، وضرب الملائكة أمر مهول، تدرون عن منكر ونكير المرزبة اللي معه، لو ضربت بها الجبال الدنيا كلها لذهبت كثيبا مهيلة. يضربون وجوههم وأدبارهم أعوذ بالله، يحس بالضرب الشنيع وهو إلى الآن تخرج روحه، وأشد من ذلك يبشر وذوقوا عذاب الحريق، يعني أمامكم عذاب الحريق الخالدين فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من سوء الخاتمة. وهذا أعوذ بالله يعني غاية المأساة اللي وقعوا فيها، وما ظلمهم الله عز وجل، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، ولولا هذه الآيات ما عرفنا وش كان يفعل بهم. قال تعالى إما أن هذا من كلام الملائكة أو مستأنف من كلام الله عز وجل، قال ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله عز وجل دائما يحب العذر، لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، العذر والإعذار، يحب دائما أن يبين أنه ما يظلم أحد، وهؤلاء عبيد، يكفي كلمة عبيد، اللي يقول إن الله يتعمد ظلم أحد هذا أعوذ بالله استهانة بقدر الله، يظلم من؟ يظلم عبيد؟ هؤلاء ليسوا أهل أنه يفكر في ظلمهم أو أنه يريد ظلمهم. ولذلك قال في سورة آل عمران وما الله يريد، هنا نفى الظلم هناك نفى الإرادة، وما الله يريد ظلما للعباد. فقال ترى كل اللي حصل لهم في الدنيا وفي الآخرة بما قدمت أيديهم، معناه لهم عمل لهم إرادة، هذا رد على الجبرية، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم قال هم ليسوا أول مرة يحدث لهم، قبلهم أمم كثيرة فعلوا نفس الشيء وحصلوا نفس المصير، وبعدهم أمم كثيرة ستفعل نفس الشيء وترى نفس المصير. قال كدأبي، يعني فعلهم ودأبهم وعادتهم كدأب الذين من قبلهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. آل فرعون أيضا خرجوا يطردون بني إسرائيل، ماذا؟ بطر ورياء الناس. وش قال فرعون؟ وأرسل فرعون في المدائن حاشري إن هؤلاء لشرذمة قليلون، نفس الكلام، غرهم دينهم، شرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون. الآيات، هذا نفس اللي حصل لفرعون لما كان يطرد موسى وقومه، حصل لهؤلاء. ونفس كلام موسى لما قال إن معي ربي سيهدين، قال عليه الصلاة والسلام، هنا قال كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. آيات الله الكثيرة، إن الله قوي شديد العقاب، قوة باهرة وعقاب شديد، ولكنه يمهل ولا يهمل، يعني له أمد وللأمد انقضاء. قال ذلك، يعني هذا اللي حصل، بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. سبحان الله، هذه قاعدة في الأفراد وفي الأمم وفي المجتمعات، الله عز وجل ما يغير النعمة لينعمها على قوم إلين يغيرون ما بأنفسهم. وفي الآية الأخرى في سورة الرعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سبحان الله، هذه الآية فيها الداء والدواء. الداء أنك غيرت فغير عليك، والدواء أنك تغير الحال إلى أحسن فيغير. فلذلك سبحان الله هي داء ودواء، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك التغيير يأتي من الداخل، من الأنفس. اللي يريد صلاح الناس والمجتمعات وصلاح نفسه يغير من الداخل. أما الآن يغيرون من الكراسي ولا من الحكم، هذا ما بتغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهنا النعمة لا يغيرها حتى يغيروا، وأن الله سميع عليم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم. والآيات كما أخذنا كثيرة، ليست الرسل فقط، الآيات كثيرة. فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. هؤلاء أخذوا بالبطشة الكبرى، آل فرعون بالغرق، غيرهم بالصيحة، كل خزي، وكل كانوا ظالمين. أيضا يعتذر الله إلى الخلق، تراهم كلهم كانوا ظالمين، وما ربك بظلام العبيد. ثم استأنف الله أمر آخر فقال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ذكرنا في أول السورة لما قال الدواب ولم يقل الناس، ليبين أن هؤلاء شر من الكلب ومن الخنزير ومن الدواب كلها. الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين سبقت لهم الشقاوة، أعوذ بالله، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قيل إن هذه كانت في بني قريظة، فإنه أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة عاهدهم على أن لا يحاربوه ولا يعينوا أحد عليه، فنقضوا مع بني النضير، ونقضوا مرة أخرى، ونقضوا لين قتلوا يوم قريظة في الأحزاب. فقال تعالى عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب، إذا مسكتهم فشرد بهم من خلفهم. شو معنى شرد؟ ها؟ إيه، شرد يعني طرد وأخف وأبعد من خلفهم، افعل بهم أشياء تجعل من خلفهم ومن يريد أن يفعل كفعلهم يشرد ويخاف ويبعد. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون أي يتعظون. ثم قال تعالى أدب، وإما تخافن من قوم خيانة. شوف الآن عكس الجهاد المعاصر، هنا يقول تخاف، ما حصلت الخيانة لكن فيه مبادئها وكثرة القرائن أنهم سيخونوا. قال إما تخافن من قوم خيانة، وبينك وبينهم عهود لا تخنهم. قال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، لا تخن اللي يخونك، لا تخونه. سبحان الله، هذه يبغى لها تزكية طويلة عريضة. هذه أكثر الناس يمكن يقول أخون، وهذه لا تخن من خانك ترد على، يعني دليل على من لم يقل بمسألة الظفر. مسألة الظفر إن لو واحد خانك واستطعت أن تأخذ من ماله خفية تأخذ، لكن القاعدة اللي في الحديث تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن أمراء السوء، قال أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم، إن كانوا استأثروا عليكم بمال أو أخذوا لكم شيء سألوا الله الذي لكم وأدوا اللي عليكم، لا تخن من خانك. اليوم الأحزاب الإسلامية المزعومة هذه كلها تعلم على الخيانة، ويأخذون من بيت المال بغير حق ويقولون هذا حقنا في بيت المال ولا خانونا فنحن أيضا سنخون. كل ما حصلوا من مال أخذوه بأساليب غير شرعية، وين لا تخن من خانك؟ هنا يقول الله عز وجل لو خفت منهم خيانة لا تخنهم، انبذ إليهم على سواء. شو معنى على سواء؟ يعني حتى يكون علمك وعلمهم بنقض العهد سوا، تخبرهم بأنه ما بين عهد واستعدوا للمعركة، يكون أمر واضح. سبحان الله بهذا تنصرون، بالوضوح وبالصدق تنصر. اليوم تأمل في اللي يفعلونه ونحن يعني نكثر، لكن ما في مقارنة، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. الواحد يستحي أن يقول هذا جهاد، لكن هذا شوه كما شوه غيره. مثل العلم، مثل ما قال الشيخ محمد البارح، كثير من الفقه اليوم هو اتخاذ الناس أرباب من دون الله، والدعوة صارت هي القصص، والجهاد صار هو الانتحار والخيانة ونبذ العهود، وكل شيء تغير. كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يعني الحق باطل والباطل حق، والمعروف منكر والمنكر معروف. كذلك الجهاد، تستحي أن تقول هذا جهاد، لكن هذا جهاد اللي صاغ الكفار أنفسهم ليشوهوا صورة الجهاد، ولا هذا ليس الجهاد. الجهاد سيأتي وسيبقى الجهاد إلى قيام الساعة. وآخر شيء قتال عيسى عليه السلام، قتال صحيح، قتال مع نبي من أنبياء الله، وهذا سيكون إن شاء الله. قال تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. الخائن لا يحب الله عز وجل أبدا، ولذلك الخيانة تعتبر يعني ما فيها وجه حسن، بخلاف المكر. المكر والكيد فيه وجه حسن، إن واحد يمكر به فيمكر هو بمن مكر به، هذا على مستوى الناس صفة كمال، ولا لا؟ لو واحد يمكر به، ومثل ما قال عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني أنا ما أخادع بس ما أعطي فرصة أحد يخدعني، إذا بيخدعني أنا أوريه كيف أسوي، هذا تعتبر صفة كمال. أنا ما أمكر، ولكن اللي بيحاول يمكر بي أنا أوريه، أمكر ببكر ما يتوقع. أنا ما أكيد، ولكن اللي بيكيدني أنا أوريه كيف الكيد. هذه عند الناس صفة كمال، ولذلك الله عز وجل وصف نفسه بها في المقابلة، قال: يخادعون الله وهو خادعهم، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يمكرون ويمكر الله. لكن في الخيانة، الخيانة أصلا مطلقا ما فيها وجه حسن. تقول يعني أنت بتخوني أنا بخونك، هذه مير طيبة. هذه مثل المرأة اللي تقول: إذا كان زوجي يخوني أنا أخونه. هذا مثل اللي عضه الكلب راح يعض الكلب، أليس كذلك؟ ما فيها وجه حسن. ولذلك في آخر السورة وش قال الله عز وجل؟ قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. وش كان المقابلة؟ فأمكن منهم. ما وصف نفسه بالخيانة، تعالى الله عن الخيانة، ما وصف نفسه حتى في المقابلة، كما وصف نفسه بأنه يمكر ويكيد ويخادع، لكن الخيانة ما فيها وجه حسن. ولذلك قال: خانوا الله فأمكن منهم. هنا لا تخن أبدا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يروى مرفوع موقوف: إياكم والخيانة فإنها بئست البطانة. إذا واحد استأمنك على سر، استأمنك على مال، استأمنك على أهل، استأمنك على أي شيء، على كلام، على، لا تخن. الخيانة منافية للإيمان، بئست البطانة، والله لا يحب الخائنين ولا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عملهم ولا ينصرهم. إياك والخيانة. الحرب قد يكون فيها خدعة، قد يكون فيها مكر، لكن ما يكون فيها خيانة. ومن الخيانة أن تبايع الإمام ثم تخونه، تقوم عليه. ولذلك عمركم شفت واحد قام على إمام ووفق إمام شرعي له، أحد قام عليه ونصر؟ أبدا. لأنك إذا بايعته ثم رحت تقوم عليه أنت خائن وغادر، ويقال ينصب له غدرة فلان بفلان في التاريخ كله، ما أحد قام على إمام مستقرة له الأمور خائن له، إلا كان ما يفسد أكثر ما يصلح. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قاموا أهل المدينة، وكان هذه أعظم فتنة، تراها أشد الحرة، أشد من الجماجم، لأن الجماجم قراء العراق، لكن المدينة أبناء المهاجرين والأنصار، يعني ناس علم ودين، خبطتهم فتنة، وأخذوا مع ابن مطيع ينقضون بيعة يزيد ويبايعون ابن مطيع وكذا، يعني وهاجت الفتنة وأصبحوا الناس كلهم يسارعون فيها، لأن الفتنة شهية في البداية. وش فعل ابن عمر التقي الراسخ؟ أول شيء جمع أولاده وقال: أي واحد يدخل معهم، مع أنهم كلهم كانوا يقولون غضب لله ورسوله، ويزيد يشرب الخمر ويزيد يفعل، ونقضوا البيعة وقاموا، وكان يعني فيه هيجان في المدينة شديد، وهيجان باسم الغضب لله، ومعهم ناس صالحين وأبناء المهاجرين والأنصار، لكن خبطتهم الفتنة وبايعوا بن مطيع ونقضوا بيعة يزيد وصار في المدينة. ابن عمر جمع أولاده وقال أي واحد يدخل مع هؤلاء اللي يقولون غضب لله هي الفيصل بيني وبينه، والله لا أعرف ولا يعرفني لين أموت، أولاده. ثم أرسل إلى يزيد يجدد البيع. هذا التصرف اليوم لو يفعل واحد قالوا هذا كذا وهذا كذا، هذا اللي فعله ابن عمر، وهذا سبحان الله عين العقل وعين النقل الصحيح. ولذلك سبحان الله كيف حصلت الحرة مأساة يعني في التاريخ ما تنسى. ما يبرأ يزيد ولا مسرف بن عقبة، لكن أيضا ما يبرأ الخارجي. فلذلك الخيانة بئس البطان. ونقول دائما في هذا، الزوجة ليست أمانة، سلمها والدها لك أمانة عندك، أليس كذلك؟ استحللتها بكلمة الله وأخذتها بأمانة الله، إمساك معروف أو تسريح بإحسان. اللي ما يحسن عشرة خائن. العامل اللي عندك، العبد أيام العبيد والمماليك، الأبناء أمانة. الخيانة هذه أعوذ بالله، لا يحب الله الخائنين ولا يهدي كيد الخائنين. قال تعالى يخاطب اللي سلموا من بدر، ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. يعني حتى اللي ما ماتوا في البطشة الكبرى وهربوا لا يحسبون أنهم فاتوا على الله عز وجل. ليه؟ لأنهم في قبضته. إنهم لا يعجزون، وهذا تهديد عظيم لهم. ثم قال الله، شوف المثاني، مرة يخاطب هؤلاء ومرة هؤلاء، مرة هؤلاء ومرة هؤلاء، قال وأعدوا أنتم لهم ما استطعتم، يعني قدر الاستطاعة. والإعداد أعظم الإعداد هو الإعداد الإيماني، وذلك بالتعود على الإخلاص والمتابعة. وش قال عيسى؟ قال من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. الحواريون بماذا نصر الله؟ مع أنهم ماتوا مستضعفين. يعني عيسى نفسه لولا أن الله ألقى شبهه على غيره كان اليهود أرادوا قتله وصلبه، ولكن شبه لهم، مستضعفين تمام الاستضعاف. لكن بماذا نصر الله؟ قال تعالى في الآية الثانية، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الأولى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. هذا أعظم الإعداد، أعظم الإعداد أنك تكون عبد. والله الآن كثير من المجاهدين المزعومين أنه لا آمن بالله ولا اتبع الرسول، تقول يا مسلم يا مسلم، إن كانك مسلم الانتحار والله بالإجماع ما يجوز ولا يحلك، وموعود عليه بالنار ما يسمع. يا مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قاتل نفسه بحديدة عذب بها، كيف تنتحر؟ ما أصلا ما رب نفسه ولا أعد على أنه يتبع الرسول، على أنه ينقاد. كل واحد بس يركب هواه. ولذلك نحن لا نعتقد أي أن هؤلاء يشبهون المجاهدين أي شبه، نعتقد أنهم أشبه شيء لهم عصابات المافيا وعصابات الثوار، وهذه ترى موجودة في الأمم كلها. يعني حب الثورة وحب هذا موجود. هذا اللي كان في أمريكا الجنوبية وفتن العرب، واحد نصراني كافر اسمه تشي غيفارا، كانوا إلى الآن يعلقون صورته في كل مكان، يعني ثائر بس أي ناس يقاتلون يقاتل معه. يعني فكان حب الثورة ذا موجود في بعض الناس، لكن لا تسميه جهاد. اليابانيين في الحرب العالمية الثانية كانوا ينتحرون، يأخذون طياراتهم ويسقطون على السفن الأمريكية. هم أول من شرع لهم الانتحار في القتال. ترى أول انتحار في القتال يعرف هو فعل الطائرات اليابانية في الحرب العالمية الثانية، وأخذوه الفلسطينيين وبعدين صار دين. فهؤلاء ما انقادوا، ما اتبع الرسول. تقول لا تفجر فيه، لا تقتل النساء والصبيان، لا تنقض العهود، أصلا هو كيف يسمع منك؟ هو أصلا ما تأدب ولا تزكى ولا تربى، بس كذا عصابات. ولذلك تسميتها جهاد والله جناية على الجهاد، مثل تسمية القصاص دعاء، ومثل تسمية أهل الرأي والحيل العلماء نفسها. أعدوا لهم، ففيه إعداد إيماني، وهذا يكون كفوا أيديكم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الرسول فترة طويلة إلين يتأدب. وفي إعداد مادي، عدد العدة. قال ما استطعتم من قوة، تعلم الرمي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحض أصحابه على الرمي ويقول ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ورأى جماعة ينتظرون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. عليه السلام إسماعيل كان من أرمى الناس، مشهور بهذا، أنتم بني إسماعيل. وكان الصحابة إذا صار عندهم فراغ يضعون لهم شارة ويرمون، رحمك الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كله ابن آدم باطل، بمعنى لا يثاب عليه، إلا ثلاث، منها تأديب فرسه، ومنها رميه بسهامه، ومنها ملاعبة أهله أولاده وأهله، هذه وإن كانت له لكنه قد يثاب عليه أو يثاب عليه. أما الباقي أحسن أحواله أن لا يثاب ولا يؤجر ولا يأثم، لكن هذه لا، إنه يلهو بأسهمه. أو فقال ما استطعتم من قوة، ومنها قوة الجسد، وأنت ما تدري، ترى ما تدري كيف الأمور تصير. أنت الآن تتخيل أمور بعيدة وتجي قريبة، وتخيلها قريبة وتجي بعيدة. تخيل الرسم البياني نازل كذا حال المسلمين، وكل الناس يقولون سيصل حال المسلمين إلى القاع، لكن علم الغيب عند الله ما تشوف إلا وطالع مرة ثانية. مثل أيام هذه الناس متفائلين خير، والرافضة اللي كانوا يزبدون ويرعدون وبطر ورئاء الناس طلعوا، اللهم لك الحمد، طلعوا فقاعات صابون، ما عندهم شيء، بس ماخذين الناس بالصوت. ولا هذا هم الآن أولياءهم في كل مكان، ما يستطيعون يقدموا لهم رصاصة واحد. فالتفاؤل من الإيمان، ولكن أعد. سبحان الله العظيم، كيف يكون المؤمن ما يحسن رمي، ما يحسن خيل، ما يحسن حتى في جسده، ما يحسن شيء؟ هذا ليس بصحيح. أعدوا لهم، والله يأجرك على الإعداد ولو لم توافق قتالا، يأجرك على الإعداد بالنية. يقول عليه الصلاة والسلام الخيل لثلاثة، لرجل وزر، ولرجل أجر، ولرجل ستر. اللي وزر اللي ربطها رياء وخيلة، واللي ستر اللي يريد فقط إنتاج له، لكن اللي أجر من هو؟ اللي ارتبطها في سبيل الله. فهذه يقول والله ما امتدت في طولها ولا شربت ولا راثت إلا كان في ميزان حسنات. فأنت أعدوا ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، ومنها خشوا شنو، فإن النعم لا تدوم. قال ترهبون به عدو الله، يعني لا بد أن يكون الإعداد فيه إرهاب لأعداء الله عز وجل، يعني قوة مرهبة، قوة تسبب الرهبة، وليس قوة ضعيفة، لا، ترهبون. ولذلك نحن لا نبدأ قتال إلا بعدد وعدة، لكن إذا ابتلينا مثل بدر ومثل أحد ومثل أحزاب نقاتل لأننا مبتلين. لكن بعد الأحزاب قال عليه الصلاة والسلام اليوم نغزوهم ولا يغزونا. وش كان عليه الصلاة والسلام لما بدأ القتال؟ بدأ بقوة مرعبة. كان عدد الكفار كم؟ 2000، وعدد اللي معه في فتح مكة 10,000، وكان معه الكتيبة الخضراء. وش معنى خضراء؟ ما ترى إلا عيونهم، سميت خضراء لأن إذا جاء الشمس على الدروع لابسين دروع، ترى الكتيبة كأنها خضراء كلها لكثرة ما عليه من الدروع والأسلحة. كان مع المنجنيق ليس عند الكفار. فكان عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبدأ قتال كان عنده قوة ضاربة، عدد وعدة وأسلحة وأشياء ما يعرف الكفار. أما في بدر وكذا ما يقاس عليه لأنه مبلي، والمبلي منصور. اليوم يريدون أن نبدأ قتال مع الكفار ونحن لا إيمان ولا إعداد إيماني ولا إعداد مادي. الواجب أن يكون عندنا مشروع ولو يستمر 10 سنين 20 سنة، بس نعد. وهذا كلام الشيخ باز الغفري لما أفتى للفلسطينيين بالصلح، قال لهم أصلحوا، والله لا عندكم من أسباب النصر لا الإيمانية ولا المادية، يعني اللي ذكرها الله عز وجل من أسباب النصر ليست عندكم، ما لكم إلا تصلحون وتصلحون أنفسكم لعل الله ينصركم، ولا ترى مع 50 سنة 50 ثانية 50 ثالثة، لأن الله ما يغير سنة لأحد. هاجوا الأحزاب وما جوا وقالوا شو الفتوى، وآخرتها يقبلون بما هو أدوم من ذلك. ترهبون به عدو الله وعدوكم، مع أن واحدة تكفي، إذا كان عدونا هو عدو الله، وإذا كان عدو الله عدو، لكن الثنتين أوقع في النفس. تراه هو ليس عدوكم فقط، ترى عدو الله، وتراه ليس عدو الله فقط، ترى عدوكم أنتم، يريد لكم الاستئصال. فلذلك أرهبوهم، والله إن مجالس العلم هذه ترهبهم، هم يدرون، الكفار يعرفون، يعرفون اللي يضرهم واللي ما يضرهم، هم والله يعرفون أكثر منه. ولذلك يصرحون إن الوهابية هي عدو كل شيء، الدين الإخواني والدين الشيعي والدين الصوفي والدين التبليغي مقدور عليه، لأنه كله مال الدنيا ويتفاهمون بينهم، لكن يقولون الوهابية هي الخوف. ولذلك اللي تشوفون هذا كله يحاك للمملكة من الروم والفرس، لأنهم يعلمون الكفار من هو أعداهم. فلذلك نحن نغيظهم، نتعلم التوحيد وننشر التوحيد ونحضر مجالس العلم ونعد، هذا ترى يغيظهم، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. بالله عليكم مجلسنا هذا ألا يغيظ الكفار؟ ألا يغيظ الشيطان رأس الكفر؟ طيب ألا نؤجر عليه ونحن نغيظ به الكفار، نتدارس كتاب الله بيننا وآيات القتال، ونرجو من الله عز وجل أن لا يكلنا لأنفسنا وأن يوفقنا، ولا نتمنى لقاء العدو، لكن نعد وفي التاريخ الصحابة رضي الله عنهم كانوا في وقت السلم الواحد يؤدي فرسه ولا يلهو بأسهمه ولا يقرأ كتاب ربه، ما ينشغلون بالترف وغيره. وبعدين فيه مفاجأة أخرى، ترى الإرهاب هذا ليس للعدو الظاهر، ترى الإرهاب هذا بيقتل أناس ما تدرون عنهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، ترى فيه ناس أخطر، منافقين وليبراليين، والطبري يرجح بعد رجح شياطين الجن، يقول تراهم يخافون، يقول إذا عددتم حتى الجن تخاف منكم، يبدون يهابونهم الجن والإنس والمنافقين والبطينية ذولا والأحزاب، تراهم يخافون. والله يا اللهم لك الحمد، حرب الدولة الآن على الرافضة إنها أصابت الإخوان في مقتل والتبليغ في مقتل، هذولا خافوا قالوا فاء أثلهم يعرفون يضربون ويعرفون يقتلون، نولا نحسب الدعوة بس كلام نتكلم عليهم ولا يقولون شيء. ترى أرهبت أحزاب كاملة، وشوفوا الآن كيف نبرتهم، شوفوا اللي منول يغلون على الدولة الآن على المنابر يدعون من الرهبة، خايفين شافوا الفعل. فلذلك ما مثل هذا الشيء، تراه يرهب الأعداء وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، والله كثير منهم ما ندري عنهم لكن الله يعلمهم. قال تعالى أيضا معزي للمؤمنين ومشجع لهم، وما تنفقوا من شيء فإن يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي شيء تنفقه في سبيل الله في الجهاد يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ترى يا إخوان الجهاد بالمال هو عصب التوحيد، عصب التوحيد ونشر التوحيد الجهاد بالمال، ولذلك يقدم على الجهاد بالنفس القرآن كله إلا في موضعين. التوحيد كيف ينتشر إلا بالمال مع الصدق، كتب تنشر، صوتيات تنشر، كلام ينشر، مهاجرين يساعدون كذا، المال ما تستطيع. ولذلك هنا مباشرة قال وما تنفقوا من شيء سواء من وقتك من جهدك من مالك يوفى إليكم أضعاف مضاعفة وأنتم لا تظلمون. فالجهاد بالمال أمر عظيم. ثم قال آخر شيء وإن جنحوا للسلم فجنح لها، يعني إذا هم جنحوا، معنى الجنوح يعني الميل للسلم وأرادوا السلم، اجنح لها وتوكل على الله. سبحان الله العظيم، الإسلام مسمى من السلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة، ترى احنا ما نحب الحرب، لا يقول لا يغرونكم الخوارج والدواعش يقولون الجهاد والأشلاء والإسلام ما يقوم على الأشلاء والسوالف هذه اللي هم أبعد الناس عنها، لا والله الإسلام يقوم على التوحيد، ولولا أن الكفار يقفون في وجوهنا ما قاتلنا أحد، لكن الفتنة أشد من القتل، يعني القتل شديد، حتى قتل الكفار شديد بالنسبة لنا. لكن إذا جينا بين خيارين، بين تبقى فتنة في الأرض ويبقى ناس مفتونين في الدين مثل أهل مكة الصحابة في مكة كل واحد يبغى التوحيد يفتن والحل هو السيف، السيف، لكن نحن لا نتشوف للقتل بل نتشوف للسلم. وكم مرة كرهنا السلم وكان هو الخير، أولها الحديبية، الصحابة كرهوا السلم، كرهوا الصلح، كثير منهم تكلموا حتى قال عمر يعني كلام شديد، قال لماذا نقبل الدنية في ديننا، سمى الصلح دنية في الدين، ولذلك عمر قال ما زلت من هذه الكلمة وانفق وتصدق واعتق لعل الله يغفرها لي، مع أنه قالها بمنطق الغضب لله، قال نحن على الحق وهم على الباطل، لماذا نقبل الدنية في دين. كثير مما كرهوا الصلح سماه الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأن الصلح والسلم ينتشر فيه الإسلام أكثر من الحرب. ترى الحروب هذه وخاصة الحروب المعاصرة لها آثار كثيرة مدمرة على أيتام ورامل وإنساء وتدمير وكذا، لكن أحيانا إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلى ركوبه. فقال تعالى إن جنحوا للسلم، سلم واضح ما فيه عليكم مهانة ولا شيء، اجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، سميع بكلامهم. وإن يريدوا أن يخدعوك، في احتمال إن السلم هذا خدعة، قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يكفي الله عز وجل، هو المحيط بهم كلهم، هو حسبك وهو كافيك، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك الله بالنصر وأيدك بالمؤمنين ولذلك هو حسبك. وثم قال وألف بين قلوبهم، أيدك بالنصر وأيدك بالمؤمنين، وغير أنه أتى بهم في شيء آخر أكبر، ألف بين قلوبهم، تستطيع أن تجمع الأجساد، تستطيع تجمع الأعداد، لكن تستطيع أنك تألف بين القلوب ما تستطيع، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه، والله لو تنفق ما في الأرض على أن تؤلف بين قلبين ما تستطيع، لأن القلوب ليست بيد أحد من الناس، بيد الله عز وجل. في أحد يقدر يألف بين قلبين بحيث هذا يحب هذا دون أن ما يستطيع؟ فالله يمتن، قال ألف بين قلوبهم. الصحابة كان أحدهم يحب أخوه في الله أكثر من حبه لنفسه ويفديه، وكما قال الله رحماء بينهم، وكما قالت عائشة كنت أميز بكاء أبو بكر من بكاء عمر على سعد بن معاذ وأنا في حجرتي، تقول في الحجرة، وأميز بكاء الصديق من بكاء الفاروق على سعد بن معاذ. ألف بين قلوبهم محبة ورحمة. فقال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذه اليوم بعض آيات سورة القتال، هذه تسمى سورة القتال، سورة الأنفال وسورة بدر، وإن شاء الله آخرها الأسبوع القادم، ونتوقف يكون آخر درس الأسبوع القادم وهو بنهاية الأنفال إن شاء الله. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ولا يكن لأنفسنا طرفة عين، وأن يرضى عن الصحابة جميعا ويرضيهم، وأن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله محمد.